بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد تقدم معنا الكلام أن ربنا جل جلاله قد هيأ جماعة من أهل المدينة الكرام للدخول في الإسلام ومبايعة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من هؤلاء الكرام سيدنا أسعد بن زرارة، وكذلك جابر بن عبد الله السلمي، وعويم بن ساعدة، وعبادة بن الصامت، وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. كان من مآثر السيد الجليل أسعد بن زرارة النجاري الخزرجي رضي الله عنه أنه أول من صلى بالناس الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. يعني يوم الجمعة أيها الإخوان كان في الجاهلية معروفا بيوم العروبة، وكان الناس يجتمعون فيه ويستمعون لبعض ما يسري عن قلوبهم حب الدنيا. فالأسعد بن زرارة رضي الله عنه كان أول من جمع بالناس في هذا اليوم المبارك قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ابن إسحاق رحمه الله روى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي كعب بن مالك حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة. صلى بمعنى دعا لأبي أمامة أسعد بن زرارة. قال: فمكث حينا على ذلك لا يسمع الأذان للجمعة إلا صلى عليه واستغفر له. قال: فقلت في نفسي: والله إن هذا بي لعجز ألا أسأله، ما له إذا سمع الأذان للجمعة صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة. قال: فخرجت به في يوم جمعة كما كنت أخرج، فلما سمع الأذان للجمعة صلى عليه واستغفر له. فقلت له: يا أبتي، ما لك إذا سمعت الأذان للجمعة صليت على أبي أمامة؟ فقال: أي بني، كان أول من جمع بنا من جمع بنا بالمدينة في هزم النبيت من حرة بني بياضة يقال له نقيع الخضمات. قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. هذا الحديث مثل ما هو موجود في سيرة ابن إسحاق موجود كذلك في سنن أبي داود وابن ماجة. فهذه مأثرة عظيمة لهذا الرجل المبارك عليه من الله الرضوان. إخوتي وأخواتي، هؤلاء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج لما رجعوا إلى المدينة كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا من يقرئنا القرآن. انبعثت هممهم رضي الله عنهم من أجل أن يتعلموا الدين، من أجل أن يقرأوا القرآن ليزدادوا إيمانا. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه هذا الكتاب صادف ذلك هوى في نفسه، فاختار من بين أصحابه رجلا لقنا فطنا لسنا ذا نسب وشرف، وهو سيدنا مصعب ابن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي، أو نقول مصعب ابن عمير العبدري نسبة إلى عبد الدار، وأمره أن يقرأهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين ويؤمهم في الصلاة، لأن الأوس والخزرج ما زالت العداوة بينهم ساخنة والعهد بالحرب قريب، وكل منهم كره أن يؤمه الآخر. فمصعب رضي الله عنه كان في المدينة لما وصل يسمى المقرئ ويسمى القارئ، وقد نزل على الصحابي الجليل السابق إلى الخير سيد الخزرجي ونقيب بني النجار أسعد بن زرارة أبو أمامة رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما اختار مصعبا ما كان اختياره عبثا، بل مصعب رضي الله عنه شاب فيه فتوة الشباب، مخلص لدين الله عز وجل، كان من أهل بيت شرف ومال، نشأ منعما مرغدا، ثم لما أسلم فإن أمه وأخاه قد تسلط عليه فأجاعوه وحبسوه وضربوه من أجل أن يردوه عن دينه، فما أثر عليه ذلك شيئا، خالطت بشاشة الإيمان قلبه. كان في مكة قبل الإسلام هو أنضر فتى وأعطره وأفخمهم لباسا وأحسنهم هيئة، ترك كل ذلك لله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار هذا الأديب الأريب فذهب إلى المدينة، ونجح رضي الله عنه في أن يجعل كثيرا من أهل المدينة يدخلون الإسلام، ومن أجل هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام سعد بن معاذ سيد الأوس وأسيد بن حضير، وبإسلامهما أسلم الكثيرون من بني عبد الأشهل وغيرهم. وقصة مصعب مع هذين السيدين الجليلين فيها أسوة حسنة لكل من يدعو إلى الله عز وجل وإلى الإسلام بإخلاص وتفاني، كيف يكون مهذبا مؤدبا عف اللسان سريع البديهة حسن التخلص. مصعب كما قلت قبل قليل نزل على أسعد بن زرارة سابق الأنصار إلى الإسلام، فأسعد رضي الله عنه خرج بمصعب يريد دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، فدخل به حائطا من حيطان بني ظفر على بئر يقال لها بئر مرق، والحائط أقصد به البستان، فجلس في ذلك البستان واجتمع إلى أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير رجال ممن أسلموا، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير هما سيدا بني عبد الأشهل وكانا مشركين على دين قومهما، فتنامى إلى سمعهما تلك الاجتماعات التي تعقد وذلك النشاط الذي يحصل وأن ناسا يغيرون دينهم، فسعد بن معاذ قال لأسيد بن حضير لا أبا لك، يعني هذه كلمة تقريع ولوم، انطلق إلى هذين الرجلين يعني أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانههما أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيت كذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما، يعني يقول لو أسعد بن زرارة من ذوي رحمي ورجل ذو سن وأنا ما أستطيع أن آتيه وأتكلم معه بكلام خشن، فلتتصدى أنت لهذه المهمة يا أسيد. فأسيد بن حضير أخذ حربته ثم أقبل عليهما، يعني دخل عليهما في ذلك الحائط لبني ظفر، فلما رآه أسعد بن زرارة رضي الله عنه قال لمصعب هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه، أخلص النية وابذل كل جهدك من أجل أن تقنعه بالإسلام. فمصعب رضي الله عنه الواثق بربه المتوكل عليه الصادق النية في دعوته، قال له: إن يجلس أكلمه، إن يجلس أكلمه. لكن أسيدا رضي الله عنه ما جاء من أجل أن يجلس ولا من أجل أن يكلم، بل وقف عليهما متشتما فقال: ما جاء بكما تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. يعني إما أن تعتزلانا وإما أن يكون ما تكرهان، أما إذا أردتما الإبقاء على أنفسكما فاعتزلانا. فقال له مصعب رضي الله عنه بلسان المؤمن الهادئ الطيب الواثق من دعوته التي يحملها وفكرته التي يعرضها: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. فقال له أسيد: أنصفته. يعني مصعب رضي الله عنه يقول له: يعني بدلا من هذه المشاتمة وهذا الوعيد اجلس واسمع، والله لو كان هذا الأمر مناسبا لك رأيت فيه خيرا فالحمد لله، وإن كان أمرا تكرهه ورأيت فيه شرا نكفه عنك. وسيد قال له: أنصفت، يعني ما قلت سوءا ولا نطقت هجرا ولا عرضت شرا. فركز رضي الله عنه حربته وجلس إليهما، فبدأ مصعب رضي الله عنه يكلمه بالإسلام ويقرأ عليه القرآن. وكان مما قاله من حضروا ذلك المجلس: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتهلله وتسهله. ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي. فقام رضي الله عنه فاغتسل وشهد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما: من الآن خلاص وسيد بن حضير سيبدأ في الدعوة. قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكم الآن. هذا الرجل من هو؟ سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد ومعه قومه جلوس في ناديهم. انصرف إلى سعد بن معاذ الذي هو سيد الأوس، فلما نظر إليه سعد مقبلا قال لمن معه: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. هذا من فراسة هؤلاء الناس. فلما وقف على النادي أي مجمع القوم قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما، فقال: نفعل ما أحببت. هو صادق في هذا كله، فإنه جاء إلى أسيد بن حضير ومصعب بن عمير ولم يجد بهما بأسا ونهاهما، قال لهما بعدما شتمهما قال: جئتما لتسفها ضعفاءنا، اعتزلانا إن كانت لكم بأنفسكما حاجة. فقال: نفعل إن أحببت. فعلا مصعب رضي الله عنه قال له: أو تجلس فتسمع، فإن كان ما تحب وإلا كففنا عنك ما تكره. ثم قال: وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليحقروك، لجأ إلى هذه الحيلة من أجل أن يحمل سعدا على الذهاب إلى أسيد ابن حضير. قال له: حدثت أن بني حارثة قد اجتمعوا من أجل أن يقتلوا أسيد بن حضير تحقيرا لك، وقد علموا أنه ابن خالتك. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه مغضبا مبادرا مخوفا للذي ذكر له من أمر بني حارثة، وأخذ الحربة في يده، ثم قال لأسيد بن حضير: والله ما أراك أغنيت شيئا. ثم خرج إليهما سعد بن معاذ فوجد مصعبا وأسعد بن زرارة مطمئنين قارين، فعرف أن أسيدا إنما لجأ إلى تلك الحيلة لأنه أراد أن يسمع منهما. فوقف سعد بن معاذ رضي الله عنه متشتما، ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامة، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني. أتغشانا في دارنا بما نكره؟ أتغشانا في دارنا بما نكره؟ وطبعا قبل ذلك أسعد رضي الله عنه قال لمصعب: لقد جاءك والله سيد ومن ورائه ناس كثيرون من قومه، إن يتبعك لا يتخلف منهم اثنان. يعني نفس الكلام الذي قاله أسيد رضي الله عنه. فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع مثل ما قال لأسيد، فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. فقال سعد: أنصفته. ثم ركز الحربة، سبحان الله، نفس ما فعله أسيد، وجلس. فبدأ مصعب بمنطق الحق المبين ولسان عربي فصيح يعرض عليه الإسلام ويقرأ القرآن، وبعض أهل السير يقول بأنه قرأ عليه أول سورة الزخرف. بسم الله الرحمن الرحيم: حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، إلى آخر ما هنالك. يقول: من حضر ذلك المجلس فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله. ثم قال لهما، يعني قال لمصعب وأسعد بن زرارة: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ فقال له مثل ما قال ليسيد: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. فقام رضي الله عنه فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق، ثم ركع ركعتين، ثم أخذ حربته. وسبحان الله، مثلما صار أسيد داعية إلى الله من فوره، كذلك سعد بن معاذ، لكن أثره كان أعظم وأكبر، فقد أقبل عائدا إلى نادي قومه، إلى أولئك القوم الذين اجتمعوا ومعه أسيد بن حضير. لما رآه قومه قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. سبحان الله، عليه نور الإيمان وإشراق الإسلام والسرور والبشاشة التي خالطت قلبه، فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبة. قالوا له: أنت سيدنا وأنت أفضلنا رأيا، أنت رجل ذو عقل راجح ونظر ثاقب، وإيماننا نقيبة، بمعنى أن فيك من الخصال الكريمة والصفات الحسنة ما تتفوق به علينا جميعا. فقال لهم رضي الله عنه: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. الله أكبر. هذا الرجل، كل هؤلاء الذين أسلموا من بني عبد الأشهل يأتون يوم القيامة في ميزان حسناتهم بصلاتهم وصيامهم وقرآنهم وأذكارهم وحجهم وعمرتهم وجميع ما فعلوا من خصال الخير من بر وجهاد وصلة وإحسان، يأتون في ميزان سعد بن معاذ رضي الله عنه. ورجع أسعد بن زرارة ومصعب إلى منزل أسعد، فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام، وكان الإسلام يسري في المدينة سريان النور في الظلام، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. سبحان الله، ما تخلف عن ذلك إلا رجل يقال له الأصيرم، وهو عمرو بن ثابت ابن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى أن كان يوم أحد، فخرج في ذلك اليوم وشارك في المعركة وأصابته جراحات عديدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما وضعت الحرب أوزارها وانجلى غبارها قال لأصحابه: من ينظر ما فعل الأصيرم، ما فعل الأصيرم؟ فذهب بعض الصحابة فوجد هذا الرجل مجندلا على التراب وبه رمق، فقال: لا يا أصيرم، ما جاء بك؟ فقد عهدتك لهذا الأمر كارها، أجئت حمية لقومك أم إيمانا بالله ورسوله؟ فقال: بل جئت إيمانا بالله ورسوله. شهد شهادة الحق ثم فاضت نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا الرجل من أهل الجنة. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان يلغز، يعني يقدم للناس لغزا، يقول لهم: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي صلاة قط، فإذا لم يعرفه الناس يقول: هو أصيرم بني عبد الأشهل، هو أصيرم بني عبد الأشهل. يعني هذا الرجل جاء مسلما، ألقى الله الإسلام في قلبه، دخل في المعركة فقاتل حتى قتل، وهو لم يسجد لله قط، ما صلى لله قط، ليس بين إسلامه وبين استشهاده سوى ساعات معدودات. إخوتي وأخواتي، بنو عبد الأشهل هؤلاء وهم قوم سعد بن معاذ رضي الله عنه، ما كان فيهم منافق ولا منافقة، بل كانوا حنفاء مخلصين رضوان الله عليهم أجمعين، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد ووائل وواقف، وهم من الأوس بن حارثة، كان فيهم رجل يقال له أبو قيس ابن الأسلت، واسمه صيفي، وقيل الحارث، قيل عبيد الله، وكان شاعرا يستمعون منه، وكان قائدا مطاعا، فوقف بهم عن الإسلام حتى كان بعد الخندق، بعد غزوة الخندق. وكتاب السير يختلفون هل هذا الرجل أسلم أو لم يسلم، الأكثرون ومنهم محمد بن إسحاق والزبير بن بكار ومحمد بن عمر الواقدي على أنه ما أسلم، وقالوا بأن الذي حال بينه وبين الإسلام بعد أن عزم عليه هو رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. وبعض كتاب السير يقولون لا، بل أسلم، والله أعلم بالذي كان. إخوتي وأخواتي، الذي أريد أن أعلق عليه هو أن الداعية إلى الله عز وجل إذا كان الإخلاص في قلبه، والصواب في قوله، والعفة في لسانه، وحسن العرض في أسلوبه، فإن الله عز وجل يفتح له مغاليق القلوب. فهذا مصعب بن عمير رضي الله عنه رجل فرد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فباشر الدعوة إلى الله عز وجل، فكان إسلام كثير من أهل المدينة على يد هذا الرجل المبارك. ما كان يبتغي بدعوته عرضا من الدنيا ولا مالا ولا جاها، بل خلف ذلك كله وراء ظهره لما خرج مهاجرا إلى الله ورسوله يرجو ما عنده سبحانه من أجر وثواب. ثانيا، كان هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم يستشعر كل منهم أنه داعية إلى الله، وأن من مسؤوليته دلالة الناس وإرشادهم. ما قالوا بأن الدعوة هي مهمة مصعب بن عمير، أو مهمة جهاز معين، أو أناس مخصوصين يرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل منهم كان إذا أسلم فإنه ينبعث في الدعوة إلى الله عز وجل، ويجعل من نفسه بابا يدخل منه الناس في دين الله أفواجا. ثالثا، مما ينبغي أن يهتم به الدعاة إلى الله عز وجل أن يتوجهوا بدعوتهم إلى رؤوس القوم وسرات الناس، من كانوا مقدمين، من كانوا مسموعين مطاعين. ولذلك أسعد بن زرارة رضي الله عنه لما رأى أسيد بن حضير قال لمصعب بن عمير: قد جاءك رجل إن يتبعك ناس كثيرون فاصدق الله فيه. وكذلك أسيد بن حضير رضي الله عنه لما أنعم الله عليه بالإسلام قال لأسعد بن زرارة ومصعب بن عمير: لا أبعثن إليكما رجلا إن يسلم يتبعه ناس كثيرون، وهو سعد بن معاذ. فلابد أن نقصد رؤوس الناس، ومن كانوا مقدمين من شيوخ القبائل والسلاطين ومن يسمع لهم ويطاعون. ثم رابعا أيها الإخوان، أعظم أسلوب للدعوة إلى الله عز وجل أن يقرأ على الناس القرآن، فلا أحسن من كلام الله عز وجل ولا أصدق من كتاب الله. ولذلك مصعب رضي الله عنه كان يقرأ على الناس القرآن، يقرأ عليهم القرآن ويعرض عليهم الإسلام بغير تفاصيل كثيرة ودروب متعرجة، وإنما يعرض عرضا يسيرا في لحظات معدودات. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم يقولون عن أسيد بن حضير ثم عن سعد بن معاذ: فوالله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم، من إشراقه وتسهله وتهلله عرفوا الإسلام. لماذا؟ لأن القرآن يخاطب القلوب وتشرق به النفوس وتهتدي به لنور الله عز وجل. فهذا أمر من الأهمية مكان. ولذلك من أعظم الخدمات التي يمكن أن تقدم لدين الله عز وجل أن نحرص على طباعة القرآن مقروءا، وطباعته كذلك مسموعا في هذه الاسطوانات والأشرطة وإقامة الإذاعات المتخصصة، وكذلك الترجمة التفسيرية للقرآن بلغات العالم المختلفة. كل ذلك مما ينبغي أن يحرص عليه وأن يسعى إليه وأن ترصد له الأموال وتبذل فيه الجهود والأوقات، ويفرغ له المتخصصون في الألسن واللغات، لأن القرآن الكريم هو أعظم داعية إلى الله عز وجل. أسأل الله سبحانه أن يستعملنا في طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يختم لنا بخير، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.